كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون خزائن سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله عنهم كيدهم شيء